طيب بس طب على هذا اقرا من الاول اقرا البيتين. اول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. التسديد ايه ما في نصها بالتوحيد التسديد بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. يقول أول واجب هو معرفة الله, معرفة الله سبحانه وتعالى بأنه تعالى موجود, أنه رب كل شيء, أنه خالق كل شيء, وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. معرفة الله بالتسديد يعني بمعرفة سديدة, معرفة مبنية على الدليل. وقال الشطر الثاني معرفة الله بالتسديد بأنه واحد, واحد لا شريك ولا شبيه, لا نظير له ولا معين له, لا نظير ولا وزير. وقد أحسن الناظم فإنه لم يقل كما قال يعني المتكلمون أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو ما سوى ذلك, بل قال معرفة الله. لكن في الحقيقة يعني الأولى من ذلك أن يقول أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله, هذا أول واجب, لأن قوله معرفة الله بالتوحيد مجملة. من احتمل إن أول واجب معرفة توحيد الربوبية, والحقيقة إن توحيد الربوبية هذا يعني مستقر في فطر الخلق, والذي حصل فيه الضلال هو توحيد العباد. فأول واجب هو إفراد الله بالعباد, أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة لا إله إلا الله تتضمن الإقرار بربوبيته وإلهيته سبحانه وتعالى. إقرار نعم. أول واجب عن العبيد معرفة الله, معرفة الإله بالتسديد. بالتسديد نعم. بأنه واحد لا نظير له. لا نظير ولا لا نظير له. لا نظير نعم. المعنى لا نظير له نعم. بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. ولا شبه ولا وزير كان قريب الكلمات هذه, نظير وشبيه ومثل, بأنه واحد لا نظير له, لا نظير له لا شبه له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته. وواحد اسم من أسمائه جاء في القرآن في مواضع مقرونة بالقهار, وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى. ولا وزير يعني لا معين, وما له منهم وما له منهم من ظهير, لا شريك له ولا نظير ولا معين له, لا شريك في شيء من ملكه ولا معين له, وما له منهم من ظهير. نعم. الثالث صفاته كذاته قديمة, أسماؤه ثابتة عظيمة. صفاته كذاته قديمة, أما هو سبحانه وتعالى فهو قديم بلا ابتداء, وهو الأول الذي ليس قبله شيء. أما القول بأن صفاته كذاته هذا فيه نظر لا يستقيم على الإطلاق. والصفات ذاتية, فنعم الصفات الذاتية المحرة قديمة, كالحياة السمع والبصر, قدرة, عزة, حكمة, فهذه صفات قديمة لأنها لازمة لذاته. وهناك الصفات الفعلية كالخلق والرزق والتدبير وأفعاله الأخرى كنزوله استوائه على العرش, فهذه الصفات الفعلية لا يجوز أن تكون قديمة, بل هي تابعة لمشيئته, تكون بمشيئة. وما كان بالمشيئة وما تعلقت به المشيئة لا يكون قديما, ما تعلقت به المشيئة لا يكون قديما. فقول الناظم صفاته كذاتي قديمة غير مستقيم على الإطلاق، بل الصفات منها ما هو قديم والصفات الذاتية، ومنها ما هو متجدد حسب المسيئة تبعا لمسيئته سبحانه وتعالى كالصفات الفعلية. نعم. أسماؤه ثابتة عظيمة. أسماؤه ثابتة، نعم، فيه تقرير إثبات أسماء الله الحسنى، فالله له أسماء كثيرة، منها ما أطلع عليه بعض عباده، ومنها ما أنزله في مشاعر كتبه، ومنها ما استأثر به كما في حديث دعاء الحمد، وكل اسم هو لك سميت لنفسك وانزله في كتابك لم ترى عدم الخلق فهو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومن هذه الأسماء أسماء هي 99 من أفراد هذا أسماؤه ثابتة عظيمة، نعم، لأنها كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، عظيمة، نعم. لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. نعم، أسماء توقيفية بمعنى أننا لا نسميه إلا بما سمى به لك، فلا نحن أن نبتكل له، نعم. وكذلك صفات أسماء وصفاته توقيفية، نعم. له الحياة والكلام والبصر. انتبه على هذا، نعم، من معناه؟ بارك الله فيك.